فإن الله سيحرمه من ثواب صلاته 40 يوما، وذلك عقوبة له على ما أقدم عليه من الإثم والذنب الكبير. ففي الحديث تحريم العرافة وتحريم تصديق خبر العراف. وقد يحرم الإنسان من ثواب الطاعة عقوبة له على فعل المعصية، فدل الحديث على أن العرافة وتصديقها حرام. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من صدق العراف لأنه جعله شريكا مع الله في علم الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكاهن هو من يدعي علم الغيب في المستقبل، فقد كفر قيل هو كفر دون كفر، وقيل هو كفر ناقل عن الملة. بما أنزل على محمد المراد بالمنزل الكتاب والسنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من جاء كاهنا فسأله عن شيء من أمور الغيب ثم صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وذلك لأن فيما أنزل عليه تكذيبا الكهنة، وأن الله قد استأثر بعلم الغيب دون من سواه. فدل الحديث بطريق اللازم على كفر الكهان. للأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وقد مر في الأحاديث معاني ما هو مذكور في هذا المشار إليه. ليس منا، أي ليس بفعله متبعا لنا ولا مقتفيا لشرعنا. من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي فعلت الطيرة من أجله، أو تكهن أي فعل الكهانة، أو تكهن له أو فعلت من أجله، أو سحر أي فعل السحر، أو سحر له أي فعل السحر من أجله. ففي هذا الحديث يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل 3 أصناف من الناس، وهم: من فعل الطيرة أو فعلت لأجله، أو فعل السحر أو فعل لأجله، أو فعل الكهانة أو فعلت لأجله. ثم خص الكاهنة بزيادة التحذير، وأخبر أن من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وذلك لأن فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الغيب مما استأثر الله به لنفسه، فيكون تصديق الكاهن في ادعائه الغيب تكذيبا لله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث بطريق اللازم على كفر الكاهن. دل الحديث بطريق اللازم على أن الكاهن كافر، لأنه يعتمد الشرك في كهانته. ذكر المصنف رحمه الله كلام البغوي الذي عرف فيه العراف والكاهن، وكذا ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: فيه، أي في هذا الباب، مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة تعلم أبا جاد. السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفيه التصريح بأنه كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد. ذكر من تكهن له، وهي مأخوذة من حديث عمران رضي الله تعالى عنه: ليس منا، أي إنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفيه ذكر من تطير له وذكر من سحر له، وفيه ذكر من تعلم أبا جاه، وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يلم إلا على حسب الحال التي تنزل عليها. وقد كان كثير من العلماء وما زال يؤرخ بحساب الجمل لقصيدة كتبها أو لكتاب صنفه إلى غير ذلك مما هو فاش بين أهل العلم إلى يوم الناس هذا، فيقابل الحروف بأعدادها، فإذا ما وقع الجمع دل على السنة التي كتب فيها الكتاب أو صنف فيها المصنف. لذلك قال العلامة بن عثيمين: فيه ما يمدح وفيه ما يذم، فلا يطلق عليه حكم عام، وإنما إذا كان من أجل معرفة الطبائع والحكم على الغيب الآتي بغير برهان ولا دليل فهذا مذموم بلا شك. وأما ما يتعلق بأمثال هذه المسائل الحسابية التي كان أهل العلم وما زالوا يستخدمونها في التأريخ لبعض الحوادث بشطر بيت أو ببيت من الشعر فهذا أمر آخر. وقد ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن العراف هو الكاهن، وأن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فهما مترادفان فلا فرق بينهم. القول الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على معرفة المسروق ومكان الضالة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص. القول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، وأن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه، أو أن العراف يختص بالماضي وأما الكاهن فيختص بالمستقبل، فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان، فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهذا غير واضح، لأنهما لو كانا متباينين لقلنا والعراف هو الذي يخبر عما في الضمير، وأن يكون من باب العام والخاص فيقال في العراف ما هو مذكور من أن العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. ما زالوا إلى يوم الناس هذا منتشرين بكثرة في المدن والقرى والنجوع، وإذا سرقت بهيمة فإنهم يبحثون عن الكاهن أو العراف الذي يدلهم على سارق البهيمة، وعندهم أمور سوى هذا مثل ما يقال له البشعة، وهي كرة من الحديد يحمى عليها حتى تحمر، ويؤتى بالمتهمين الذين توجه إليهم أصابع الاتهام بأنهم هم الذين سرقوا، ثم يقال لهم على كل منكم أن يلعق هذه البشعة وهي كجمرة من النار، فأما من لم يسرق فلن يصيبه أذى، وأما السارق فلا بد أن يحرق لسانه. وهذا أيضا من الخرافات الفاشية إلى غير ذلك مما يقال له فتح الكتاب، فإن من أصيب بشيء أو وقع عليه بعض الضرر من سرقة وما أشبه يذهب إلى ذلك الذي يدعي معرفة الغيب ليفتح له الكتاب. وكثير من هؤلاء يقصد بعض العرافين إذا أراد أن يقدم على زواج أو طلاق أو تجارة أو سفر أو ما أشبه، وبعضهم يقارب يقول له سوف أستخير لك، فيصلي ركعتين بعد صلاة العشاء وينام ومهموم مشغول بما كلف به من أمر الزواج أو الطلاق أو التجارة أو السفر، فربما أتاه الشيطان في منامه بشيء، ثم إذا ما أصبح قال له أقدم أو أحجم، فإني قد رأيت لك رؤيا، استخرت الله تبارك وتعالى لك. فيجعلون أمور الحياة على هذا النحو، مع أن الاستخارة ليست من هذه البابة من قبيل ولا من دبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا هم أحدكم بالأمر، إذن هو يستشير ويعد العدة، ثم إذا ما هم بالأمر وشرع في الإتيان به فإنه يصلي ركعتين من دون الفريضة ويدعو بالدعاء ويمضي لما هم به، فإن وجد التيسير أقدم وإن وجد التعسير أحكم. هذه الاستخارة الشرعية. أما أن ينظر إلى ما سبق في خاطره أو ارتاحت له نفسه أو غير ذلك، فكثير ممن يجنح إلى هذا وهو غلط. كثير ممن يجنح إليه ربما استخار عشرات المرات، لأنه يقول لابد من النظر إلى ما يسبق إلى الخاطر أو ما ترتاح إليه النفس، وقد يكون ذلك من عمل الشيطان فلا يكون موافقا لهواه، وحينئذ يقول فلنعد الاستخارة مرة أخرى. وكثير منهم يذهب إلى معرفة الغيب عن طريق الفنجان، فتشرب المرأة قهوتها، وأما العرافة فإنها تنكس فنجانها. وأنت خبير بأنه إذا جعلت مادة في كوب ثم قلب ذلك الكوب فلا بد أن تظهر فيه بعض الأشكال وبعض الصور، والإنسان إذا أعمل خياله حينئذ فإنه يمكن أن يفتات على الغيب وأن يقول كلاما لا حقيقة له، من أنه أمامك طريق سفر وستجد في آخره كذا، وأن ما أقدمت عليه سوف يضنيك ويعنيك، إلى غير ذلك من هذه الخرافات، وكله من ادعاء علم الغيب. بل إن بعضهم يحاول أحيانا الوصول إلى معرفة الغيب المكنون بأن يأتي مثلا بزهرة أو بوردة ويقول أفعل لا أفعل أفعل لا أفعل حتى ينتهي الأمر، إلى غير ذلك من تلك الخرافات. ولو أن الإنسان صح توحيده لتحرر قلبه وضميره من أمثال هذا الرق، لأمثال هؤلاء المخلوقين الذين لا يزيدونه إلا رهقا. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة التوحيد وفي تحقيقه والتحقق به، فإن القلب لا ينعتق من رق المخلوقين إلا بأن يكون عبدا لله رب العالمين. وأما إذا بقيت فيه أمثال هذه الرواسب، ولا أحسب أن أحدا قد نجا من معرفتها أو اعتقادها وهو صغير في بيئته، لأن الجهل فاش، ولأن الشرك منتشر، ولأن دعوة التوحيد خافتة خابية فلا تصل إلى كثير من الناس فتنتشر الخرافات، وهذه الخرافات ما زالت فاشية إلى يوم الناس هذا عند كثير من المسلمين في كثير من البقاع، لا فرق بين الأرستقراطيين وعوام الخلق والحرافيش، فهؤلاء كهؤلاء في أمثال هذه الخرافات الفاشية. فحرر قلبك من رق غير الله رب العالمين، واجعله عبدا لله جل وعلا حتى يصفو لك دينك وحتى تثبت لك عقيدتك، والله يرعاك.